الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سئلت عن مسألة وطلب مني أن أبينها على ملأ من الناس حتى تعم الفائدة، وهذه المسألة متعلقة بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وكان التفقه فيها من قبيل الواجبات العينية التي يجب على كل مسلم أن يحيط بها معرفة وعلما. وقبل الجواب عن السؤال أذكر مقدمات. الأولى أن الخطأ هو صفة كل إنسان ممن لم يعصمه ربنا الرحمن، لا أحد من الناس يخلو من خطأ، والخطأ والحمد لله عز وجل مرفوع أن يؤاخذ به الناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال قد فعلته، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الخبر أنه قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالخطأ وارد وليس مما يطعن به على المرء. مسألة الثانية أنا أشرت إليها وسأعيد التذكير بها لأهميتها. الصلوات الخمس من أركان الإسلام ومن واجبات ربنا الرحمن على المسلمين، فأمرها عظيم، والعلم بتفاصيل أحكامها التي يحتاج إليها المسلم من الواجبات العينية. فالعلم بالصلاة وما يعرض فيها هذا من فرض العين الداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. والمسألة التي سنتكلم عنها إن شاء الله باختصار كنا قد تكلمنا عنها سابقا في دروسنا، ولكن المؤسف أن أكثر المسلمين لا يحرصون على حضور الدروس. الدرس بعد المغرب يستغرق زمنا يسيرا، إذا جلست في الدرس ولم تستفد علما فإنك تستفيد ثوابا وأجرا، لأن حضور مجالس العلم من أعظم القربات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. أيضا من المقدمات أنه يستحب ويشرع في فجر يوم الجمعة أن يقرأ بسورة السجدة وبسورة الإنسان، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ننبه على أمرين: أنه لا بأس من ترك قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وقراءة سورة الإنسان في الركعة الثانية في فجر يوم الجمعة أحيانا، حتى لا يعتقد الناس أن قراءتهما واجبة. بعض الناس ربما اعتقد أنه يجب قراءتهما فيترك قراءتهما أحيانا حتى لا يعتقد وجوبهما أو وجوب قراءتهما. الشيء الثاني أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قرأ السجدة، لما قرأ سورة السجدة في الركعة الأولى من فجر يوم الجمعة لم يصح أنه سجد، ما ثبت أنه سجد، وما روي في ذلك ضعيف. ولا بأس بالسجود في الصلاة، ويشرع للإمام ألا يسجد أحيانا حتى لا يعتقد أن هذه القراءة إنما أريد، أن هذه السورة إنما قرأت لأجل السجدة، لأن بعض الناس ربما قرأ غيرها مما فيه سجدة. ثم السنة لا تحصل إلا بقراءة سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى وسورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية. أما إذا اختصر على جزء من سورة السجدة في الركعة الأولى وعلى جزء من سورة الإنسان في الركعة الثانية فهذا لم يصب السنة، ما أصاب السنة. وإذا قرأ السجدة وقرأ غيرها في الركعة الثانية أيضا لم يصب السنة، كما نص على ذلك علماؤنا. السنة تتبع كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأمور المتعلقة كمقدمة أن بعض العلماء يرى أن الإمام لا يركع عند آية سجدة، يعني إذا قرأ سورة فيها سجدة فإذا جاء إلى موضع السجود الأفضل أن لا يركع في هذا الموضع. لماذا؟ لأنه سيحدث خلطا في صلاة المأمومين. كيف هذا؟ مثلا جاء عند السجدة في الصلاة الناس سيستعدون لماذا؟ للسجود، فهو يكبر ويريد الركوع فيركع والناس خلفه يسجدون. وهنا موضع السؤال، إذا كبر الإمام عند موضع سجدة لكنه ركع وسجد الناس ثم تنبه إلى أنه ركع، ما الذي يفعلونه؟ مسألة فيها تفاصيل فقهية لكن نذكر الراجح باختصار. طبعا هذا السبق، هذا الآن فارق الإمام، فارق الإمام في الفعل من حيث الفعل، لكنه فارقه خطأ أم عمدا؟ فارقه خطأ، إذن صلاته صحيحة ليس فيها بطلان. لما سجد والإمام راكع إذا تنبه فإنه يقوم ويركع مع الإمام. طيب لم يتنبه إلا بعد رفع الإمام من الركوع، هو ظل ساجدا يدعو ربه عز وجل، لا سيما مع المشاكل الكثيرة وارتفاع الأسعار، اللهم يسر أمري، ما مع ما شاء الله مع السجود، ما سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ما هذا سمع الله لمن حمده؟ فهو يقوم، ماذا يفعل؟ يقوم ثم يركع من قيام الإمام، الآن رفع من الركوع يرفع. الصواب يا إخوان أنه يأتي بالأركان ليلحق بها الإمام، يركع هو لنفسه ويكتفي بتسبيحة واحدة، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يتابع الإمام. فإذا لم يفعل كان جاهلا، ما فعل هذا، سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، قام الإمام قال الله أكبر للسجود، سجد مع الإمام. الآن هذا ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الركوع، إذن يلغي هذه الركعة. فإذا سلم الإمام من صلاته قام فأتى بالركعة التي اختل ركن من أركانها ولا شيء عليه وصلاته صحيحة. الله تعالى أعلى وأعلم. نعم، إذا جيد، هذا سؤال جيد لأن هذا من تتمة الجواب. إذا سلم مع الإمام جاهلا ما يعرف، يظن أنه اكتمل صلاته، إذا سلم مع الإمام ثم نبهه بعض، يعني ما طال الفصل، الفقهاء يقولون ما طال الفصل، نبهه أحد المصلين قال يا فلان أنت ما ركعت في الركعة الأولى، عليك ركعة، فيستقبل القبلة ويكبر ويركع ويفعل ركعة كاملة ويسلم. لا خرج من بيته وذهب، خرج من المسجد وذهب إلى بيته، بعد زمن قال تكلم مع أحد الناس قال في صبح يوم الجمعة فلان فعل وكذا وأنا ما أتيت بركعة، كيف هذا؟ ما يصح. الآن هذا يأتي بالصبح كلها لأنه طال الفصل عند الجمهور، إذا طال الفصل فإنه يعيد الصلاة. نعم، تفضل. يقول إذا دخل المصلي، دخل المسلم المسجد فلم يجد فرجة في الصف، شيخ الألباني يقول للأسف صفوفنا اليوم ليست كما يريدها الله رب العالمين، ليست متراصة بحيث لا يوجد فيها فرج، لأنه بتلقى الناس إلا من رحم الله يعني واقفين براحتهم مشتح، يعني مع أنه انفراج القدمين يكون بمحاذاة جسدي، فهذا يحاول أن يدخل الصف لم يجد سبيلا لدخول الصف، ففي هذه الحالة قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يكبر وصلاته صحيحة. ما ينتظر أحدا. دليل على ماذا؟ طيب ماذا يفعل؟ كيف يلغي الركعة؟ أنا أسألك، إذا في صلاته السرية نسي الفاتحة وتمكن من قراءتها بحيث يلحق الإمام، ماذا يفعل؟ تقرأ؟ طيب وهذه إيش الفرق بينها؟ هذا ركن وهذا ركن. على كل حال هي مسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية، وهذا الذي ذكرته هو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قول جماعة من العلماء، لأنه بإمكانه الآن هو ما تقدم على الإمام جهلا، فإذا استطاع أن يتدارك ما تركه قبل أن يصل الإمام إلى هذا الركن فإنه تنعقد ركعته. والله أعلم. لا معرفة. الله تعالى أعلم وأعلم. إن شاء الله الدرس قائم. بارك الله فيكم.